الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة التاسعة من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب الثالث، في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة أو لا يخص محدثة لا يخص محدثة دون غيرها. ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. ووقفنا عند فصل في هذا الباب، وهو من العلماء من قسم البدع إلى خمسة أقسام، وقال أن البدعة تنقسم إلى أقسام: الأحكام التكليفية، إلى واجبة، وإلى محرمة، وإلى مستحبة، وإلى مكروهة، وإلى مباح. وذكر قال: ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدوها قسما واحدا مذموما، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. قال: وبسط ذلك القرافي بسطا شافيا، وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين أو عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، وها أنا آتي به على نصه. فقال، ينقل كلام القرافي وهو تلميذ عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى. قال القرافي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع، يعني أصحابه من المالكية يقول متفقون على إنكار البدع. قال: والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام، يعني كما سيذكر الشاطبي بعد ذلك أن هذا الكلام فيه تناقض، كيف يتفقون على إنكار البدع ثم الحق التفصيل، كما سيقول. قال: قسم واجب. قسم البدع، القسم الأول هو القسم الواجب، وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع. وفإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. وتدوين القرآن هو يعني سيذكر تقسيم القرافي رحمه الله تعالى، وتقسيم أيضا العز بن عبد السلام، ويرد على كل منهما. فهذا ما قاله في البدعة الواجبة، وهي تدوين القرآن والشرع، وأن إهمال ذلك تضييع للدين، فيكون هذا وهذا تضييع حرام، فيكون هذا التدوين واجب، وهذا لم يكن معهودا في القرن الأول أو عند السلف، فيعد ذلك من الإيه؟ من البدع الواجب. فإجمع العلماء واتفاقهم على جواز جواز هذا أو القول بهذا، وعدم إنكاره وعدم إنكار ذلك، فسمى هذه بدعة واجب. ده القرافي، ده كلام القرافي. قال: وبسط القرافي ذلك بسطا شافيا، وأصل ما أتى به من ذلك، أصل اللي قاله القرافي ده هو أصله جايب منين؟ تقسيم البدع لخمسة شيخه، لكن الكلام ده كلام القرافي. قال: والقسم الثاني المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته، كالمكوث والمحدثات من المظالم، يعني البدع المحرمة يذكر أنها كالإيه؟ كالمكوث والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه أو وهو في نفسه ليس بأهل، يعني توارث المناصب والمكوس والمحدثات من المظالم عد كل هذه بدع محرم. وسبق الكلام عن المكوس قبل ذلك في أول الايه في أول الكلام مش كذا، وأنها من البدع معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى، والتعريف البدع على أنه بتدخل فيه معقول المعنى أو لا يدخل فيه معقول المعنى، أو يدخل فيه العادات أم لا تدخل فيه الايه العادات. ذكرنا في المحاضرة الثانية الكلام عن الايه عن المكوس. القسم الثالث وهو سيرد، يعني سيرد الشيخ على هذا الايه على هذا الكلام. قال أيضا ومن البدع ما هو مندوب إليه وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته كصلاة التراويح وإقامة سور الأئمة والقضاة وولاة الأمور. يقول إقامة سور الأئمة المراد هيئاتهم وأحوالهم ولباسهم ومجالسهم، يعني يجعل لهم مثلا بعل للملابس، يعني الهيئة بتاعتهم تكون مرموقة، يعني يديله مثلا بدل ثياب وسيارة يعني مكان أي غير ذلك، يعني يكون في هيئة في هيئة مرموقة على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. ليه؟ يقول بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس، فكلما عظمت عظم هؤلاء الناس في نفوس الناس كانوا إلى الطاعة لهم أقرب. قال وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور، فتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح، فعد هذه من من البدع المندوبة لتحصيل المصالح به. ثم قال القسم الرابع بدعة مكروهة وهي قسم الواجب، يعني البدع الواجب. قال ان اللي هو تدوين القرآن انت بتقول يعني مش ازاي تكون بدعة واجبة. هو البدع تنقسم الى خمس اقسام: واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباح. وضرب مثلا البدعة الواجبة بكلام بهذا ده كله كلام القرافي. يعني انت بتعترض ان في بدعة اسمها بدعة واجبة يعني ولا ايه؟ طب ما هو الراجل بيقول ما فيش بدعة واجبة وكل بدعة ضلالة، اللي هو الشاطبي نفسه بس بيجيب كلام الراجل في الاول واحدة واحدة، قال لك انا حامل كلامه بنصه. وهو خد الكلام ده من مين؟ القرافي خد الكلام ده عن شيخه عز الدين على السلام، فناقل كلام الراجل في كل كلمة حيقوله له لا ولا بين كلامه وبعدين رد بين كلامه خلاص. طيب فهو ذكر البدعة الواجبة وذكر البدعة المحرمة وذكر البدعة المكروهة البدعة المندوبة، والآن بيذكر البدعة الايه المكروهة. وما زال الكلام للقراف. قال وهو ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتقصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العباد، تخصيص الأيام الفاضلة بنوع من الايه من العبادة. قال ولذلك في الصحيح شاهد، يعني أصل ذلك ما دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام، يعني لا يخص يوم الجمعة بصيام ولا يخص ليلة الجمعة بإيه؟ بقيام. هو خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، فهو أفضل أيام الأسبوع صحيح. فقد يظن الظان أنه من أفضل أيام الأسبوع يقوم فيه، فالقيام فيه خير من إيه من غيره، والصيام فيه خير من إيه من غيره، فهذا يكون من باب تخصيص الأيام الفاضلة بعبادة لم تشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. طيب، فقال أن تخصيص الأيام الفاضلة بعبادة هيعد من الايه؟ من الإثم. وده ليه أصل؟ إذا قرنت بغيرها يعني معناه أنه لم يخص هذه الليلة، خلاص أنت معنا، يعني أنت لم تخص هذه الليلة، لكن ما تبقاش نايم كل الأسبوع وتقوم تخص. هو نهى عن تخصيص هذه الليلة، هذه الليلة لها يعني فضل، أو هذا اليوم له فضل عن آخر، هذا لا يمكن، لكن لا لأجل هذا الفضل تخص هذه الليلة بالإيه؟ بالعلم. قال: ومن هذا الباب أيضا الزيادة في المندوبات المحدودات، تزود المندوب عن الحد الذي حده الشارع، فيعد هذا من المكروه. قال: كما ورد في التسبيح عقب الفريضة 33، يعني بتسبح في دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر 33، قال يعني تخدم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: فإذا زدت عن ذلك من باب أنك تريد الأجر أو أكثر أو أفضل، فهذا يعد من المكروهات، يبقى زيادة عن الحد الذي حده ليه؟ حده الشارع، وإذا كنت طالب بدعة من الشرع. وكذلك وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصواع، يعني هو الشارع حد الصاع، هو حيخرج 10 أصواع، هو اعتقد منه انه بيزيد في الواجب. هو انت خرج من النفل ما شئت، خرج القدر الواجب اللي حدده الشارع وبعدين خرج بقى، يعني افصل، يعني ايه افصل، طلع القدر الواجب اللي حدده، لان هذا التقدير وهذا التحديد شرع، والالتزام به عبادة، خلاص يبقى ده واجب تخرجه، وبعدين وما زاد اخرجه، وما زاد ايه؟ وما زاد اخرجه. قال: وورد الصاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصواع، بسبب أن الزيادة فيها لبا، يقول بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع، يعني كأنك أنت إيه بتستظهر على الإيه؟ على الشارع، نوع من نوع الافتئات على الإيه؟ على الشارع، وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب، كذا يقول. فانت تقف مع ما حده الشارع ولا ايه؟ ولا ايه؟ وهذا له باب وهذا له باب، انت عايز تتنفل تنفل، انما ما تجيش تقول هو قال كده طب انا ايه؟ حديه قده مرتين او ثلاث، فهذا فيه افتئات على الشارع او ظهور او استظهار على الشارع كما قال. قال: والزياده في الواجب عليه اشد في المنع، يعني اذا كان هذا الزياده في المستحب، الزياده في الايه؟ في المندوب كما ذكر التسبيح، فالزيادة في الواجب يكون ايه؟ يكون اشد، تكون اشد في المنع، يعني لانه يؤدى ان يعتقد ان الواجب هو الاصل والمزيد عليه، يعني اذا زدت عن الواجب فقد يؤدي ذلك الى اعتقاد العام ان الواجب اكثر مما فرض، اكثر مما ايه فرض. ولهذا يقول نهى مالك رضي الله عنه عن ايصال صيام ستة من شوال لئلا يعتقد أنها من رمضان، يعني حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذاك صيام الدهر. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي، يعني هو رواه الجماعة إلا البخاري، ورواه أحمد أيضا، ويقول الشوكاني في النيل. وقد استدل بأحاديث الباب لما ذكر صيام 6 من شوال على استحباب صوم 6 أيام من شوال، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم، وبه قالت العترة. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، أي 6 أيام من شوال. واستدل على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها، ظن ايه؟ وجوب هذه الست التي تكون في عقد ايه؟ عقد رمضان. قال وهو باطل، يعني الشوكاني يرد كل هذا كلام ايه؟ هذا باطل لا يليق بعاقل، فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة. وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيه ولا قائل به، يبقى أي صوم مستحب راخر لا تصوم هذا ليه؟ هذا الصوم من باب حتى لا يعتقد أنه إيه؟ أنه واجب. قال واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومه. ولا يخفى هذا الكلام مازال الشوكاني أن الناس لو تركوا العمل بالسنة تركهم دليلا ترد به السنة، لم يكن تركهم دليلا ترد به الايه؟ السنة. كلام الشوكاني جميل، كلام الشوكاني جميل، لكن احنا ما سمعناش قول مالك لما فعل ذلك. يعني لو كان مالك موجودا لرد على الشوكاني وعلى غير الايه؟ وعلى غير الشوكاني، لكن الاصل هو اتباع الايه؟ اتباع الدليل. لكن وجدت كلاما للقرافي في موضع ناظر يقول معناه انه خاف مالك رحمه الله تعالى وصل ستة ايام من شوال برمضان، خشية ان يعتقد العامة انها من رمضان. يعني يفهم بقى ان مالك هو قصد انك ما تتبعش الستة مباشرة برمضان، مش لا تصوم الستة مطلقا، لا تتبعها بايه؟ برمضان، خشية ان يظن ان ذلك فرض مع ايه؟ مع رمضان. ثم قال نقل القرافي قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث ان الذي خش بس ما انقل كلام الباقي، قال ان الذي خشي منه مالك قد وقع بالعجب، واللي خشي منه مالك قد وقع بالعجب. قال فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والبواقين وشعائر رمضان الى اخر الستة، الى اخر الستة من ايه؟ من شوال، الى اخر الستة ايام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد. يعني دول كانوا بيعملوا ايه؟ يخلص رمضان يصوم وراء الستة ويسيبوا المسحرين والبواقين، يعني ظهر ضرب بوق او ما شبه ذلك، ويأجلوا شعائر العيد حتى تخلص الايه؟ الستة. فدول كأنهم اعتقدوا ان الستة واجبة كالايه؟ كرمضان. قال وكذلك شاع عند عامة مصر ان الصبح ركعتان الا في يوم الجمعة، فانه ثلاث ركعات. ليه؟ عشان الامام كان بيصلي بالسجدة، فظن العامة ان دي ركعة ثالثة، وظن العامة ان دي ركعة ايه؟ ان دي ركعة ثالثة. وبعدين الشيخ ناصر كان بيحكي ان هو كان في مدينة من الايه؟ من المدن، وراح كان يوم الجمعة وقدموا له الصلاة ولم يصلي بالسجدة، فلما جه يركع، يعني اظن قال ان هو قرأ من سورة مريم او كده، ما فيش سجدة، فجه يركع فسجد كل الناس، كل الناس سجد، يعني اصلا اللي هم ايه؟ اللي هم خلفه اعتقد منهم خلاص ان السجدة دي ايه واجبة. لذلك استحب طائفة من اهل العلم ان يترك الانسان الصلاة بالسجدة والانسان في يوم الجمعة احيانا حتى لا يعتقد الناس انها واجبة، ممن قال بذلك ابن تيمية رحمه تعالى وايه وغيره. يبقى هذه السنن الراتبة يستحب بعض الاحيان ان تترك حتى نفصل بينها وبين الايه؟ وبين الواجب. فشاع عند العامة ان الايه؟ ان ولذلك استحب العلم ان تترك احيانا. قال ما زال الكلام اللي هو عبد العزيز المحدث المالكي، قال وسد الذرائع متعين في الدين، حتى سد الذريعة متعين في الايه؟ في الدين. سد الذريعة الناس هيعتقد ان ده واجب، يبقى خلاص ما لا تلحق الستة من شوال بايه؟ برمضان، حتى لا يعتقد ذلك، واجلها او فرقها حتى لا يكون هذا الاعتقاد بايه؟ ساريا في الناس. وكان مالك رحمه الله تعالى شديد المبالغة في ذلك. اذا هذا قول ايه؟ قول مالك. يعني اصلا لما تفهم القول الاخر تجد ان له وجهة نظر، مش هو مجرد معارضة للايه؟ للنصوص، لكن هو يعني هذا حيبقى محمول على أن مالك رحمه الله تعالى كره أن تصام دبر رمضان مباشرة خشية أنها تتصل بالفرض فيعتقد أنها إيه؟ فيعتقد أنها فرض. أيوة ماشي، حتى وإن كان فاصلا في يوم العيد فلا يعقبها، هذا قوله حتى لا يعتقد من العامة أن دي وراء رمضان مباشرة أنها فرض. حتى ناس تقول لكم أجلوا شعائر العيد ما بيدك، وطبعا مش منقول عن أنه بيصام الإيه؟ بيصام العيد، لكن يؤجلوا شعائر العيد لغاية لما تتصام الستة أيام إلى غير ذلك يعني مما قال. لكن طبعا مما لا شك أصلا الأصل هو ليه الحديث وهو القاعدة، لكن أنا أحببت أن أنقل وجهة نظر الطرف ليه إلى نعم طيب انه ما حدش كان بصومها خالص مش كده ماشي، لكن هذا كلام هنا تفصيل اكتر في هذه المسألة. على كل الاصل هو الحديث مش كده، يعني لو فرض ان مذهب مالك انها لا تصوم مطلقا في شوال، لا انها تؤجل الى اخر شوال او تفرق في شوال، فمما الشك هو محبوب بالايه بالحديث كما قال الشوكاني فهذا باطل لا يليق بعاقل فضلا عن علم كما ذكر للشوكاني مش كده. وإلا إن وجدنا توجيها لقول مالك فنوجهه، أو لا إن إحنا قول مالك على إنه بيطرق القول بالإيه مش... وفي النهاية أنت متمسك بالإيه الحديث نعم. ده الكلام كله القرافلس موطأ ده مالك منقول في الموطأ الكلام ده مالك ده منقول في الموطأ مالك ذكر ذلك في الموطأ ليه؟ لأن الكلام ده أيضا الشوكاني نقله موجود في الموطأ حقيقة. أي نعم موجود في الموطأ، لا أنا ما ببصش في الموطأ حقيقة، لكن اللي نقلوه قالوا من الموطأ نعم نقلوه قالوا ما إيه أن مالك ذكر، وسهل الرجوع عليه في الموطأ نعم هاي نعم لا في موقع ماشي نعم ايوه ماشي ماشي، يعني هذا الكلام لا يليق وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقرر السنة نعم كلام فيه شدة، فينبغي أن يعتذر للعالم مثلا يقول لأن الحديث لم يصله أو أو أو كذا، وفي النهاية احنا نتمسك بالإيه بالحديث لكن نلتمس العذر لإيه لأهل الفضل يعني ماشي. طيب ماشي، يبقى ده القسم الإيه القسم الرابع اللي هو ما زال كلام القرافي في تقسيم البدعة إلى خمسة إيه الى خمسة اقسام. القسم الخامس البدع المباحة، وهو ما تناولته ادلة الاباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق في الاثار. اول شيء احدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، عد ذلك من البدع الايه من البدع المباحة. طيب هذا قال انتهى ذا كلام القرافي ذكرناه مختصرا من بعد ما خلص في الاخر خالص، قال انتهى ما ذكره القرافي. قال وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها، يعني كتاب القواعد لعز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ذكر في فصل البدع من القواعد بعدما قسم احكامها الى الخمسة خمسة اقسام ايضا، ان الطريق لمعرفة ذلك ان تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، إلى أن قال وللبدعة الواجبة أمثلة. ذكر أيضا عز الدين عبد السلام أمثلة للبدعة الواجبة، أحدها الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب. يبقى هنا ايه الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله، ايه كلام الله تعالى، يعني التفسير كل ما واللغة، لغة القرآن وغريب القرآن، كل علوم القرآن تدخل في ايه في هذا، وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. يبقى الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك واجب. يبقى كتب الأحاديث وخلافه، لأن حفظ الشريعة واجب، وهذه أصول الشريعة كتاب وإيه وسنة. فعد هذا الاشتغال من البدع الإيه واجب. والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة، يعني حفظ غريب الكتاب وغريب الإيه السنة من اللغة، وتدوين أصول الإيه الفقه، مش في غريب الكتاب وفي غريب الإيه السنة، وتدوين أصول الفقه والكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. كل دي من أمثلة البدع الواجبة اللي ذكرها العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. ثم قال وللبدع المحرمة أمثال، منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجئة والمقسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. خلاص، يعني جعل الرد على دول من باب حفظ الدين، من باب حفظ الايه الدين، فجعله من البدع الواجبة، وجعل البدع المحرمة اللي هي زي القدرية والجبرية والايه والجهمية وغير ذلك. ماشي. طيب قال وللمندوب أمثلة، يعني البدع المندوبة، منها إحداث الربط، الرباط يعني رابطة زي رابطة العالم الإسلامي وغيرها، الربط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في بقايا التصوف والكلام في الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى. جمع المحافل للاستدلال والكلام في الجدل، ما هو حيرق دقائق التصوف والكلام في الجدل، يعني الكلام في الايه في الاخذ والرد، يعني في كلام المتصوفه كما سيرد الشاطبي عليها. المهم دي البدع المندوبة. بعد كده وعارف كل واحدة من دول وحيذكرها بالتفصيل، الربط هل تعد من البدع المندوبة ولا لا، المدارس هتعد من البدع المندوبة ولا لا، احسان كل احسان لم يقع في العصر، هيمسك واحدة واحدة ماشي، من سواء كان من كلام القرافي او من كلام العز بن عبد السلام. جمع المحافل يعني بنقول احنا هنعمل صوان النهاردة وحنقعد نناقش قضية من قضايا الدين، مناظرة يعني، هنعمل مناظرة ما بين اثنين خلاص في مسألة من مسائل الايه الشرع، وكل واحد يدلي بحجة ايه ونشوف الراجع ايه في المسألة. يبقى دي محافل مقصود بها. قال وللمكروهة امثلة، يعني البدع المكروهة امثلة، منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف، يعني ذكر امثلة، وتلحين القرآن بحيث تتغير الفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنها من البدع المحرم دل تلحين القرآن، أما تلحين القرآن، أما بقى اللي هو البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق الايه المصاحف. قال وللبدع المباحة أمثلة، منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، يعني خص صلاة الصبح والعصر بالايه بالمصافحة. قال والمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد اختلف في بعض ذلك، فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بعد كالاستعاذة والبسملة في الصلاة. انتهى محصول ما قال، يعني ده مختصر ما قاله ليه العز بن عبد السلام في تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام. قال وهو يصرح مع ما قبله، مين اللي قبله؟ القرآن. وهو يصرح مع قبله بأن البدعة تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم، بل لها مخصصات. قال والجواب، يبدأ كلامهم يعني. مقتضى الكلام ان لا تحمل ادلة ذم البدع على العموم بل تخصص. قال والجواب ان هذا التقسيم هيجاوب درجة الشطبية. قال ان هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع. هذا التقسيم ها متناقض لان من حقيقة البدعة ان لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعد. مش ده حقيقة البدعة؟ اذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب او ندب او اباحة لما كانت ثم بدعة. فازاي تقول لي واجب ومستحب ومش عارف هو بدعة؟ مفروض الواجب والمستحب يبقى دليل الشرع بتدل عليه مش كده؟ بهذا الكلام فيه تناقض. ولكان العمل لو احنا قلنا اذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب او ندب او اباحة لما كانت ثم بدعة ولا كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعة وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. زي ما نقول إنها بدعة واجبة ومستحبة وكذا وكذا وكذا وأقول إنها إيه وأقول إنها بدعة. البدعة لما هاش دليل وبعدين انت بتقول لي واجب ومستحب ومندوب ده يبقى الكلام كأنه جمع بين متنافيين. نعم بيرد على الاثنين بالظبط كده ماشي ماشي. هو دلوقتي هيقول دلوقتي ده هيبدا هيقول ان ايه الخلاف الشكلي ما بين عز بن عبد السلام وما بين الباقي لكن كلام القرافي هيرد عليه رد ثاني. قال هيبدأ بقى وأما المكروه منها والمحرم يعني اللي ذكروه أنه مكروه أو محرم فمسلم يعني لأن كل البدع مذمومة فالمكروه والمحرم إيه مسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى. إذ ها لو دل دليل على منع أمر منع أمر ما أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة بإمكان أن يكون معصية يعني كل دليل لها عنه الشرع من الشرط ان يبدا ايه بدعة ممكن يكون ايه ممكن يكون معصية. طيب يعني ممكن فيما ذكروه منه ما يكون معاصي وليس ايه لكن عموما احنا مسلمين ان البدعة هتبقى محرمة ايه يا مكروه. قال فما ذكره القرافي عن الاصحاب من الاتفاق على انكار البدع صحيح. شو هو اول كلام القرافي لما نقل ان الاصحاب متفقون على انكار البدع اول كلام قال مش كده لما نقل الكلام عن الايه عن القرافي. قال واعلم ان الاصحاب ده كلام القرافي فيما رايت متفقون على انكار البدع نص على ذلك ها ابن ابي زيد وغيره. قال والحق التفصيل هو باب نص عليه بيقول فما ذكره القرافي عن الاصحاب من الاتفاق على انكار البدع صحيح وما قسمه ها فيها غير صحيح. قال ومن العجب حكاية الاتفاق ان هو اتفق مع المصادمة بالخلاف مع المصادمة بالايه بالخلاف انه قسم خمسة وكذا ومع معرفته بما يلزمه في خرق الايه الاجماع وكأنه ها اي القرافي انما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل فان ابن عبد السلام ظاهر منه انه سمى المصالح المرسلة بدعة ظاهر من تقسيم محمد بن العز ها انه سمى المصالح المرسلة ايه بدعة بناء والله اعلم على انها لم تدخل اعيانها تحت النصوص المعينة مفيش نصوص خاصة بهذه الاشياء التي ذكرها وان كانت تلائم قواعد الشرع وهو ده تعريف الايه تعريف المصالح المرسلة كما ذكرنا ايه يعني هي تلائم الشرع لكن ليس دليل عليها بإيه بخصوصها. فمن هنا أو فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة وصار من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعا في اللفظ كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة. خلاص يبقى تسميته لها لا مشاحة في الايه في التسمية طالما نحن متفقون على الايه على المعنى. هذا بالنسبة للعيد كأنه يعتذر للعيد بن عبد السلام. قال اما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الاقسام على غير مراد الشيخ على غير مراد الايه على غير مراد الشيخ ولا على مراد الناس يعني يقصد اهل العلم اللي ذموا البدع باطلاق لانه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للاجماع. ثم نقول وحيبدا يرد على القرافي الان ثم نقول اما قسم الواجب اللي هو ذكره القرافي اللي هو ايه جمع القران وكتب العلم وما شبه ذلك فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيده اللي تقدم انه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدع المحدث لما تكلم عليه من ايه من قبل. قال واما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا باطلاق يعني هو ذكر المكوس والمظالم قال هو لا يوافقه على انها هذه الامور بدع بايه باطلاق بل ذلك كله مخالفة للامر المشروع ده نعم هو اللي ذكر ده مخالفة للايه للمشروع وليس كل مخالف للمشروع يكون ايه بدع فلا يزيد على تحريم اكل المال بالباطل الا من جهة كونه موضوعا على وزان الاحكام الشرعية او على ميزان الاحكام الايه الشرعية اللازمة يعني لانه قنن يبقى كأنه مشبه بالزكاة المقننة شرعا فكأن هذا التقنين حل محل الزكاة فهنا تكون البدع ليه لأنه بيضاهي التشريع وعرفنا ليه أن طريقة الدين مخترعة تضاهي الشرعي في تعريف الايه البدع فهذا أمر مخترع يضاهي المشروع فالمشروع خصص لك ايه زكوات وخصص لك نسب محددة وهكذا هكذا هذه الايه المكوس يعني فرضت أيضا بتقديرات وايه فشابهت الايه المشروع فيقال انها بدع من هذه الحيثيه. قال الا من جهه كونه موضوعا على وزان الاحكام الشرعيه اللازمه كالزكوات المفروضه والنفقات المقدره وسياتي بيان ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى وقد تقدم في الباب الاول منه طرف مش احنا ذكرنا الكلام ده في الاول لما هو ذكر ان المكوس دي تدخل في من ادخل تعريف العادات او العادات ادخلها في البدع وجعل منها الايه المكوس وقال ان المقصود بالعادات هو معقول المعنى كما ذكرنا هي طريقة الدين مخترعة الظاهر شرعية يقصد السلوك عليها ما يقصد بالشرع يبقى ده اللي هو ادخل العادات في الايه والمقصود بالعادات هو ما هو معقول الايه المعنى. طيب قال فاذا لا يصح ان يطلق القول في هذا القسم بانه بدعة دون ان يقسم الامر في ذلك يعني حتى في البدعة اللي هو قال عليها محرمة منها ما وافق على انه بدعة ومنه ما وافق على انه ليس بايه ليس بدعة. قال اما قسم المندوب فليس من البدع بحال ان هو ذكر قال ايه صلاة التراويح ها قال وتبين ذلك بالنظر في الامثلة التي مثل لها ها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس ايه خلفه يبقى خلاص مثلاش بدعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه شرعها. ثم قال ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره والأمة لا تجتمع على ضلالة اتفق السلف على مشروعية الصلاة الايه التراويح واجتمعوا على ذلك والأمة لا تجتمع على ايه على ضلالة وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي فلا بد أن الأمة إذا اجتمعت تكون مجتمعة عن دليل والدليل ايه هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة في ثلاثة أيام متتابعة. فإن قيل فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذه وإذا ثبت البدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدعة يعني إذا ثبت بدعة واحدة مستحسنة في الشرع يبقى حنقول ببدعة مستحسنة في الشرع مطلق لإيه الاستحسان في البدعة. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار الظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا أنها بدعة في المعنى فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي ولا مشاحة في الإيه في الاصطلاح. وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. إذا لا يستدل بقول عمر نعمة البدعة في البدعة هذه على استحسان البدعة في الدين، وإلا يكون ذلك من تحريف الكلم عن إيه؟ عن مواضعه. ليه؟ لأن ما قاله عمر له أصل في إيه؟ في الشرع كما ذكرنا ذلك من قبل. وذكر القرافي أيضا من جملة الأمثلة اللي هي على البدع المستحسنة أو البدع المستحبة إقامة صور الأئمة والقضاة. ها؟ وفسرنا إقامة صور الأئمة والقضاة يعني تحسين هياتهم في اللباس والهيئة وغير ذلك. قال إلى آخر ما ذكر ما قال، وليس ذلك من قبيل البدع في السبيل. يعني هو ماسك كل كلامه، هو عمال يرد عليه، قال إن البدع الواجبة دي مش هتخش في البدع الإيه الواجبة، تخش في الإيه في المصالح المرسلة وتكلمنا عليها من قبل. أما البدع المحرمة فلم يوافقه على الإطلاق، وأما في البدع المستحبة فمسك كلامه، بيقول إن قول عمر إنما البدعة هذا من تحريف الكلم عن إيه عن مواضعه. وأما ما ذكره من إقامة صور الأئمة والقضاة فليس من قبيل البدع بالسبيل. أما أولا فإن التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيات والمواصف الرفيعة مطلوب. التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيات والمناصب الرفيعة مطلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حلة يتجمل بها للوفود. ومن العلة في ذلك ما قاله القرافي من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس للتعظيم في الصدور. ومثله التجمل للقاء العظماء، ومنها أو كما جاء في حديث أشجع عبد القيس لما جه وربت الناقة بتاعته وبعدين اغتسل ولبس ثياب جميلة أو نظيفة ودخل على الإيه على الصعصر، وقال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والإيه ولنا. لا لا ممكن لا بأس بذلك، المهم يكون له هيئة وكذا، إنما المهم يقصد إنه إيه إنه يكون ذوي هيئة، يعني لباس ذو هيئة. لا بأس لا لا بأس، ما هو ده هيعده من البدع ليه، إنما ده مش مقصوده هنا خلاص، لأن بيستدل إيه كان عشان يتجمل للوفود يعني باللباس جميل وخلاص. قال وأما ثانيا فإذا سلمنا يبقى أولا نقول إن اللي ذكر القرافي ده لا يعد من البدع، بل ده يعني إيه إن هذا مشروع في الجملة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل ليه الوفود، وفعل أشجع عبد القيس ومدح النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما ثانيا فإن سلمنا أنه لا دليل عليه بخصوصه على هذا الكلام فهو من قبيل المصالح المرسلة، وقد مر أنها ثابتة في الشرع، يبقى دي مش من قبيل البدع، يا إما من قبيل المصالح المرسلة، وإما أن هذا الأمر أصل في الشرع فيخرج عن إطار الإيه البدع. وذكر في قسم المكروه أشياء من قبيل هي من قبيل البدع في الجملة، خلاص يعني المكروهات اللي هو ذكر أنها إيه من قبيل البدع، تخصيص يوم معين بالقيام وما شابه ذلك، هو وافقه على إيه على هذا، هي من قبيل البدع في الإيه في الجملة. وذكر في قسم المباح مسألة المناخل، وليست في الحقيقة من البدع بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح أنه قد ابتدع، وإنما يرجع ذلك إذا اعتبر أن جهة الإسراف في المأكول إلى جهة الإسراف في المأكول، لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية كذلك يكون في جهة الكيفية، يعني يقول لك الإسراف كما يكون في الكمية يكون في الإيه في الكيفية، فعد النخل الدقيق إسراف، عد النخل الدقيق إيه إصراف، يعني إصراف في الوقت إصراف في الجهد إلى غير ذلك. فالمناخل لا تعد القسمين، فإن كان الإصراف من مال فإنه فإن كره وإلا اغتفر، مع أن الأصل الجواز، يعني برضو أخرج له هذه البدع اللي ذكرها المباحة من إيه من البدع. قال ومما يحكيه أهل التذكير من الآثار أن أول ما أحدث الناس أربعة أشياء، المناخل والشبع وغسل اليدين بالأشمام بعد الطعام والأكل على المواد، يعني يعتبر أن ده شيء إيه محدث مما نقل في الإيه في الأثر، وهذا كله إن ثبت نقلا ليس ببدع، وإنما يرجع إلى أمر آخر إلى أمر آخر. وإن سلم أنه بدعة فلا نسلم أنها مباحة بل هي ضلالة ومنهي عنها، ولكننا لا نقول بذلك، لا نقول أن هذه بدعة ولا هذه ولا هذه ضلالة، ده لو سلمنا أنها أنها لكن ليست هذه من البدع. نعم. ولكن لا نقول، عندك نقول؟ لا لا نقول. نعم. ولكن لا نقول. قال فصل في الرد على عز الدين بن عبد السلام، وأما ما قاله ده الفصل المقصود ده أنه يرد عليه، هو مش يرد على القرافي ده في الخمس أقسام اللي ذكرهم مع الأمثلة اللي ذكرهم، أما ما قاله عز الدين فالكلام فيه على ما تقدم، فأمثلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، حفظ الدين لا يتم إلا بتدوين السنة وتدوين القرآن كما ذكر، فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قال فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، لكن أدلة الشريعة تؤيده اللي هو المصالح المرسلة، ولأنه من باب المصالح المرسلة لا من البدع، أما هذا الثاني فقد تقدم إن هذا من باب المصالح المرسلة، أما الأول اللي هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب، فلأنه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيرانا، وبقول فوات يعني لو فرض إن اللي حيروح الحج يطير وعنده الوسيلة دي مباحة بالنسبة له خلاص طيرانا في الهواء أو مشيا على الماء، لم يعد مبتدعا بمشيه كذلك أو طيرانه في الهواء، لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض، يعني يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب وقد حصل على الكمال، فكذلك هذا حصل، فكذلك المطلوب حفظ الدين، فتحفظها بتدوين هذه الكتب يعني تسميتها بأسماء أصول فقه مصطلح حديث الغير ذلك، فهذا لا يضيف وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو من باب المصالح المرسلة كما ذكرنا أولا، على أن هذه الأشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين، الأشياء دي اللي هو ذكرها الحج طيرانا والمشي على الماء على أن هذه الأشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف وعدها من جملة ما ابتدع الناس سائل أنهم عدوها بدع وذموها، هذا غير غير صحيح، ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلافه على خلافه ما قال، ويذكر أمثلة من هذا يعني، ثم قال وقول يبدا في البدع الايه البدع الواجبة. نعم. هو قال لا لا لا قال تأليف الكتب دي ومسمياتها وجمع المصحف وكده مش هو مقصود تدوين الكلام ده، ارجع كلام العز بن عبد السلام في قسم الايه الواجب اهو، قال الاشتغال بالذي يفهم به كتم، مقصود تأليف مقصود تأليف مش مقصود انك انت قاعد تتذكر، قال والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة وتدوين وصول الفقه، قال الليل في النهاية قال لأن حفظ الشريعة واجب، لأن حفظ الشريعة واجب ماشي، حتى ولو عدينا ان ده قاعد بيقعد مثلا يذاكر في غريب القرآن، يذاكر في غريب القرآن، كانوا قبل ذلك لا يذاكرون في غريب القرآن ماشي خلاص، لكن كان هذا الأمر متضح بالنسبة له، لكن هذا الأمر في الجملة من باب حفظ الشريعة دي أم لا، خلاص لا يعد ابتداع، فسواء دوناه سواء استذكرناه يبقى كل هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو من باب المصالح المرسلة. المهم ده كلام العز بن عبد السلام في البدعة الواجبة، البدعة الواجبة، فقال هذا لا نسميه بدعة لكن نسميه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو من باب المصالح المرسلة. هو الشاطبي لا يخالف العز بن عبد السلام فيما قال، لكن يقول أن تسمية العز بن عبد السلام لهذا بدعة لا نوافقه على تسمية ذلك بدعة فقط، لكن المعنى الذي ذكر تحت هذه البدعة نحن متفقون عليه. خلاص جمع هذا الكلام واستذكاره وكذا، هذا نرى أن هذا من الدين، وأن هذا من باب حفظ الشريعة ومن باب المصالح المرسلة ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلاص، وابن عبد السلام سماه بدع، ماشي سميه بدع، واحنا متفقين معاك على الايه، على المعنى، لكن لا يسمى بدع بالميزان الشرعي لان كل بدع ضلال. في التسمية ما يخالفه على المعنى اللي قاله العز بن سلام كمعنى هو متفق معه، وقال وبالتالي قال ايه يعني لا مشاحة في الاسامي او لا مشاحة في الاصطلاح كما ذكر. ماشي، وقول العز ان الرد على القدرية وكذا غيرهم من اهل البدع من البدع الواجبة، هل الرد على القدرية من البدع الواجبة كما ذكر، غير جار على الطريق الواضح ولو سلم فهو من المصالح الايه المرسلة. يعني الرد على اهل البدع هذا من باب حفظ الدين، هذا من باب حفظ الدين، وايضا هذا مأمور به في الدين ان نقوم لاهل الايه، ان نقوم لاهل البدع. فقال غير جار على الطريق الواضح أننا نعد أن الرد على أهل البدع من البدع. نعم نعم قال نعم، ولو سلمنا أن هذا أن الرد على هؤلاء أمر حادث عشان كده سمى بدعة فيدخل تحت باب المصالح المرسلة ولا يدخل تحت باب البدع. ماشي طيب، وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة، هو إيه البدع المحرمة اللي ذكرها؟ القدرية والجهمية والجبرية إلى غير ذلك. خلاص متفقين معاه على هذه البدع، يعني هو متفق معاه على البدع الواجبة كمعنى لكن غير متفق معه تسمية، ومتفق معه على البدع المحرمة معنى وتسمية، معنى وإيه وتسمية. قال وأما أمثلة المندوب فذكر منها إحداث الربط والمدارس، فإن عني بالربط عايز يقول ها الربط هذه ما بني من الحصون والقصور قصدا للرباط فيها، يعني إن عني بالربط هذه بناء الحصون على الحدود لحفظ البلاد، فإن عني بذلك فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه، بني مش هنتعدي بدعة، خلاص بتبني الحصون على حدود البلاد يبقى ده لحفظ حدود البلاد من مهاجمة الأعداء، فلا يعد ذلك من الايه من البدع، بل هذا مشروع وقد امر الشارع بذلك وحث على الرباط ورغب فيه، فلا يعد ذلك من الايه من البدع. نعم نعم نعم، ويعني بالرباط حاجه ثانيه هيذكر، فقال إن عني بالربط هذا فهذا مشروع. قال وإن عني بالربط ما بني لالتزام سكناها قصد الانقطاع إلى العبادة، يعني بقى الربط دي قال يعني دي مكان هتبدأ تجمع فيه الناس للي عايزين يتعبدوا يعني يتفرغوا للعبادة، انت تبني لهم مساكن يجلسوا فيها للتفرغ للايه للعبادة. قال وإن عني بالربط هذا التي شأنها أن تبنى تدينا للمنقطعين للعبادة، يبقى الربط دي هيبنيها تدينا للمنقطعين للعبادة في زعم المحدثين، يعني زعم الناس اللي أتوا بعد السلف يعني، ويوقف عليها أوقاف يجرى منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم من طعام أو لباس وغيرهما. قال لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا، يعني ده اللي هو الربط التي قال أنها من البدع المندوبة لا يخلو أن يكون لهذا الأمر أصل في الشريعة، إن كان له أصل في الشريعة هيبقى إيه خلاص يبقى مشروع ويبقى مش بدع أم لا، أو ليس له أصل في الإيه في الشريعة، فإن لم يكن أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات، وفضلا عن أن تكون مباحة فضلا عن أن تكون مندوبا إليها، وإن كان لها أصل فليس ببدعة، فإدخالها تحت جنس البدعة غير صحيح. يبقى الربط يا إما يكون لها أصل خلاص في قلب الشرع، لا ملهاش أصل، لو ملهاش أصل في الشرع هتبقى من البدع الإيه الضلالة، ولو كان لها أصل فإدخالها تحت البدع لا غير صحيح، مش كده؟ وبعدين هيفصل ده. قال ثم إن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها فقراء المهاجرين. قالوا ان اهل الصفة الرسول عليه السلام خصص لهم مكانا في المسجد، يعني دول فقراء اهل ليه الاسلام، كما في حديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري، وهو كان من جملتهم، كان من جملة اهل ليه الصفة رضي الله عنه، وهو اعرف الناس بهم. قال في الصحيح: واهل الصفة اضياف الاسلام، لا يؤون على اهل ولا مال ولا على احد. قال: اذا اتته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة بعث بها اليهم ولا يتناول منها شيئا، وان اتته هدية ارسل اليهم واصاب منها واشركهم فيها. في حديث ابي هريرة الطويل في صحيح الايه البخاري بيقول على ان هؤلاء اضياف الايه اضياف الاسلام. قال: فالذي حصل بعد ان ذكر كلاما ان القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه. ليه؟ بيقول دول لا يأون على اهل ولا مال ولا على احد، دول لا يستطيعون عملا لعجزهم وانهم فقراء ولا يأون على مال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الايه هذا المكان. قال: فالذي حصل ان القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصود، عشان نقول ان بناء مثل هذا عبادة وتقرب الى الله عز وجل، بحيث يقال ان ذلك مندوب اليه لمن قدر عليه، ولا هي رتبة شرعية تطلب، بحيث يقال ان ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع الى الزوايا يشبه حال اهل الصفة. ها، انك انت تتفرغ للعبادة، ها، نقول ان هذا مطلوب شرع. لا، هذا غير مطلوب ايه غير مطلوب شرعا. قال: وهي الرتبة العليا كما يدعون، لانها تشبه باهل الصفة او صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وفي قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء، بل كان على ما تقدم، والذي تقدم وذكره أن هؤلاء لا يؤون على مال ولا على أهل ولا على أحد. قال: والدليل على ذلك، الدليل على ذلك من العمل أن المقصود بالصفة لم يدم، يعني أهل الصفة دي خلاص انتهت بعد ما فتح الأموال للمسلمين، ما بقاش في حد قاعد في المسجد بهذه الصورة، ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها، ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولا، ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البت. فلو فهم عمر وفهم أبو بكر وفهم الصحابة أن ذلك شرع راتب لبنوا له معاهد، ولا تفرغ ناس لليه للاعتكاف في مثل هذه الدور للتعبد، لكن هذا لم يحدث، فدل على أنه كان يواجه حالة طارئة، لا أن هذا سنة راتبة، فضلا عن أن يكون هذا شيء مندوب فيه الشرع. قال: فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح. قال: فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. قال: ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. نعم، لسه حيكمل لسه بيكمل فيها دي. لا لا، بيناقشوا، حيقول النتيجة في النهاية، حيقول بعد ما خلص الفقرة عنه. قال: فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة هذا المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح، فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. قال: ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بصحيح، ولن يتأتى أو لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوله. ويكفي المسكين المقتر بعمل الشيوخ المتأخرين هم يجلسوا فروبة أو يقولوا بذلك أن صدور هذه الطائفة المتسمين بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا. يعني يقول أن الشيوخ الكبار كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيد وإبراهيم الخواص وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان، وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح وخالفوا شيوخ الطريق التي انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله. خلاص يبقى أتكلم هو دلوقتي على الربط. قال إن عنى العز بن عبد السلام بالربط اللي هي التي تكون على الحدود للرباط للدفاع عن البلاد فهذه أصلها مشروع، وإن عنى بالربط هذه البنايات أو الأماكن التي تقام ليتفرغ الناس للعبادة فيها قال الأول إن عنى بالربط أن يكون لها أصل في الشرع فننظر، إن لم يكن لها أصل في الشرع فبدع ضلال، إن كان لها أصل في الشرع فإن عني بها الرباط فهذا لها أصل، إن عني بها التفرغ للعبادة بقول بقى هنبدأ نشوف الكلام ده بيعتمدوا فيه على بيعتمدوا فيه على أهل الصفة خلاص اللي جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال وهذا ليس لهم به متمسك، يعني لا يتمسكون بذلك لأن هذا لم يبقى بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان يجابه حالة مؤقتة وانتهت لما فتح الله جل وعلا عليهم البلاد ما أحد تفرغ وجلس، ودول كان ليهم ظروفهم الخاصة ليس لهم مال ولا أهل ولا يؤون عليه ولا أحد ولا قدرة على الكسب، فكان يعطيهم أن يسعى سلم. فلو كان هذا الأمر مشروعا بهذه الكيفية لبنوا لهم المحافل وبنوا لهم البنايات والمعاهد وكان مما يتقرب به الناس إلى الله عز وجل، لكن لم يكن ذلك معهودا عند السلف. ثم قال ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب هذا أو لزوم الربط مباح أو مندوب إليه، فهذا بعيد عن فهم السلف الصالح. نعم لا ممكن مثلا لو فرض على سبيل المثال أن في عندك مثلا زي ما بيقول لما حصل حرب مثلا وبعدين في زي اللي يعني ممكن اللاجئين دول يعني بيوتهم اتهدمت وفي نفس الوقت اصلا لا اهل يأوون اليه ولا مال ولا كذا خلاص، وجيت خدتهم وعبتهم في مسجد وخلاص، وانت لا لهم قدرة على كسب ولا لهم مال ولا لهم اهل ولا ولا ولا، وانت اعطيتهم المال واعطيتهم الصدقة، هذا يشبه حال اهل اهل الصفة في ذلك الوقت. هيتكرر الكلام مع تكرر الظروف او الحالة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون ذلك سنة متبعة لإقامة الربط للناس تتفرغ للعبادة وتترك الكسب، يكون هذا من البدع، هذا من هذا من البدع كما بين. نعم لا هذا الأول حينظر لصحة هذا الأثر صحيح أم لا نعم حينظر أولا لصحة هذا الأثر صحيح أم لا، وإن صح لا بد أن يكون له وجه تأويل، إنه هو لا يعرف فرغ العبادة لأنه غير قادر على الكسب، عنده علة عنده سبب، والثاني يعرف فرغ العبادة فلعلك ترزق به لأنك أنت بتنفق عليه، إنما ما بقاش قادر على الكسب وإلا لجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجمع له الناس الأموال وجلس أبو بكر وجلس عمر، ولم يكن هذا حال حال السلف أنهم يمكثون العبادة مع القدرة على مع القدرة على الكسب. تفرغ ماشي تفرغ لطلب العلم غير تفرغ العبادة، هذا حال وهذا حال، نفرغ لطلب العلم اللي ينفع به لأن خلاص هذا بتحقيق فروض الكفايات ماشي كده، لأن كده نفعه هيبقى متعدي اللي بتفرغ لطلب العلم ده عشان ينفع الناس، انما اصل المتفرغ للعباده ده ان هو نفع قاصر على نفسه، وهذا تشبه بقى بالاحبار والرهبان الذين يمكثون في الصوامع تفرغا للايه؟ للعبادة. قال ولا يظن العاقل كما ذكره ان القعود عن الكسب وان لزوم الربط مباح او مندوب ها او افضل من غيره، اذ ليس ذلك بصحيح، ولن يتأتى او لن يأتي اخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه اوله. ماشي طيب. قال واما المدارس وقال الربط من البدع ليه المندوبة كلام العز بن عبد السلام، واما المدارس فلا يتعلق بها امر تعبدي يقال في مثله بدعة مش كده، الا على فرض ان يكون من السنة الا يقرأ العلم الا بالمساجد. لو افترضنا ان العلم لا يتلقى الا بالمساجد فعملنا مدارس ليتلقى فيها العلم يعني نقول بقى دي بدعة، لكن من قال هذا؟ ها؟ وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الاول يبث بكل مكان، في بيت الرسول عليه السلام علم، في السوق يقولهم علم، في الشارع علم، في اي مكان يقول علم، فما حدش جه يساله عن علم ويقول له احنا خصصنا المسجد للعلم ها، وكان العلم يبث في المسجد فقط. حتى نقول اننا لو عملنا دارا للعلم خارج الايه خارج المسجد يكون هذا من البدع، لان العلم كان يؤخذ فين؟ في المسجد. فيقول هذه لا تدخل في الايه في اطار البدع، وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الاول يبث بكل مكان من مسجد او منزل او سفر او حضر او غير ذلك، حتى في الاسواق. فاذا ها اعد احد من الناس مدرسه يعين باعدادها الطلبه فلا يزيد ذلك على اعدادها ها لها منزلا من منازله او حائطا من حوائطه او غير ذلك، فاين مدخل البدعه هنا؟ هذا لا يعد من الايه من البدع. وان قيل نعم هو البناء ده وسيلة للتعليم ولا البناء نفسه دخل في التعبد؟ وسيلة، يبقى إذن الوسائل لا يدخل فيها البدع. طيب قال وإن قيل أن البدع في تخصيص ذلك الموضع هو حيرض، وإن قيل إن البدع في تخصيص ذلك الموضع دون غيره أهو بيرض. قال انت عملت مكان علشان تلقى العلم، احنا كنت انت بتقول في الحضر في السفر في السوق في البيت في المسجد، انت ليه خصصت مكان؟ يبقى انت دلوقتي كأنك قال وان قيل ان البدع ها ان في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، والتخصيصها هنا ليس بتخصيص تعبدي، يعني انا ما قلتلكش ان البقعة دي تلقي العلم فيها افضل من تلقي العلم في غيره، هو دلوقتي صادف ان انا المكان ده فاضي بنيت فيه ليه؟ بنيت فيه هذا المعهد لتلقي الايه؟ لتلقي العلم، او هذه المدرسة لتلقي الايه؟ العلم. قال والتخصيص ها هنا ليس بتخصيص تعبدي، وانما هو تعيين بالحبس، يعني انا حبست هذا المكان او اوقفت هذا المكان للتعلم، ها؟ ان هذا المكان بيت لي او حائط لي او حديقة لي، فانا خصصته للايه؟ للتعلم، وليس المقصود ان هذا المكان افضل من ايه؟ من غيره. كذلك ما ذكر من بناء القناطر فإنه راجع إلى إصلاح الايه؟ الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها، مش كده؟ بناء القنطرة علشان عشان يعدي يروح الناحية الثانية، هذا يأتي من باب إصلاح الايه؟ الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها، وله أصل في شعب الإيمان وهو إماطة الأذى عن الايه؟ عن الطريق، فلا يصح أن يعد في البدع بحال، لأن دي كلها هي البدع اللي ذكرها العز بن عبد السلام، الربط المدارس الايه؟ القناط، مش كده؟ قال انها ليست من البدع بايه؟ بحال. قال وكل احسان لم يعهد في العصر الاول ايضا عد هذا من الايه؟ من البدع، كل احسان لم يعهد في العصر الاول. قال هذا الكلام مجمل يحتاج الى ايه؟ الى تفصيل، يحتاج الى ايه؟ الى تفصيل. فاذا كان هذا الاحسان من الشيء الغير معقول الايه؟ المعنى يعني امر تعبدي، فلا بد ان نلتزم به بما ايه؟ بما ورد. إذا كان هذا الإحسان معقول المعنى فلا يدخل في إطار البدع إلا بإيه؟ إلا بضوابط. يعني هو ذكر إن هذا الكلام مجمل يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل، إن هو كل إحسان لم يعهد في العصر الإيه؟ في العصر الأول عد من البدع المندوبة. قال هذا الكلام فيه تفصيل، إن كان هذا المحدث من الأمور التعبدية التي لا دخل للعقل فيها فلا لا صح العمل أن يعمل به إلا على الوجه الذي شرع، لكن إن كان من الأمور معقولة المعنى فالأمر فيه تفصيل، منه ما سيعد بدعة ومنه لا يعد بدعة. قال: وأما صلاة التراويح عدها من البدع المندوبة أيضا. صلاة التراويح قال إنها إيه؟ ليست من البدع، وفصلنا الكلام فيها مش كده، تقدم الكلام فيها في الرد على القراف، ما هو القراف أيضا عدها من البدع المندوبة، هو رد عليه إنها مشروع، الأصل إنها مشروع. وأما الكلام في دقائق التصوف، ذكر العز بن عبد السلام أن الكلام في دقائق التصوف من البدع الإيه؟ المندوبة. قال: فليس ببدع بإطلاق، ولا هو مما صح بالدليل بإطلاق، بل الأمر ينقسم. يعني الكلام في دقائق التصوف ده اللي هو عد ابن عبد السلام من البدع المندوبة، قال قد يكون هذا ليس ببدعة بإطلاق، ولا هو مما صح به الدليل بإطلاق، يعني منه ما يكون بدعة ومنه ما لا يكون بدعة. قال: ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم، لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين، فلنرجع إلى ما قاله فيه المتقدمون. لفظ التصوف ما المراد به؟ قال: حاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان: المعنى الأول التخلق بكل خلق سني، والتجرد عن كل خلق دني. يعني التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، يعني التخلي والتحلي كما يقولون، ها، التخلي عن كل دني والتحلي بكل ايه سني، ها، هذا معنى. لو قالوا معنى التصوف كده، يعني التحلي بكل سني والتخلي على كل من هو ايه دني. والامر اخر انه الفناء عن نفسه والبقاء لربه، الفناء عن نفسه والبقاء لايه لربه، يعني خلاص هيحسن الظن بهذا التفسير، انه يعني كل ما في يده لله عز وجل، حياته لله، ماله لله، كده، ها، يعني معناه الفناء عن نفسه والبقاء لايه لرب، انه يعيش لله وبالله، ها، كما قال ايه غير واحد منهم. قال: واذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الاول لا بدعه، التصوف بالمعنى الاول لا بدعه في الكلام فيه. ليه؟ اللي هو قال لك ايه التخلق بكل خلق ايه سني والتجرد عن كل خلق ايه دني. قال: هذا ليس من البدع، يعني واذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الاول والتخلي والتحلي، ها، لا بدع في الكلام فيه، لانه انما يرجع الى تفقه ينبني عليه العمل وتفصيل افاته وعوارضه، وهو فقه صحيح واصوله في الكتاب والسنه الظاهره. ليه؟ لان كل خلق سني هجيبه منين؟ من الكتاب والسنه. والتجرد عن كل خلق دني يبقى ده كله هيكون منين؟ من كتاب السنة. يبقى أصل هذا الكلام لا يعد بدعة لأن له أصل على تعريف التصوف في هذا. يبقى دقائقه فين بقى؟ وهو بيقول الدقائق، دقائق التصوف تعد من البدع المندوبة. فإذا كان مرجوع إلى الكتاب والسنة فما معنى الدقائق هنا؟ قال: الدقائق هنا هو الفروع الفقهية التي لم تكن في العصر الأول، كالكلام في سلم، أبواب السلم، أبواب الإيجارات، ها؟ فعد ذلك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في العهد الأول، وعد ذلك من دقائق الأمور والتكلم فيها من البدع المندوبة، وعد هذا دقائق التصوف، إما أن يعني به ذلك، ها، وقال: ولكن ليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدع على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف وإن دقت مسائلها، فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها إيه؟ أنها بدعة. يعني إذا كنت بتبدأ تبحث كل خلق في الايه فيها السنة حسن تلتزم به، وكل خلق دنيء تبتعد عنه، وتدقق في هذا الأمر وتفرع في هذا الأمر، هذا ليس من البدع في ايه في شيء. طبعا وممن دققوا في هذا الأمر الغزالي، ها، رحمه الله تعالى في كتاب الايه الأحياء، دقق في تحسين الأخلاق والأخلاق المحمودة والأخلاق الايه المذمومة وهكذا، ها، فيقول أن هذا التدقيق ليس من البدع في إيه؟ في شيء، لأنه له أصل في الكتاب والإيه؟ والسنة. وإن كان البعض لهم على هذا الكلام اعتراضات، يعني أنه غار في هذه الأمور، ها، حتى أنه خرج عن إطار الوسطية، يعني كما يقول بعضهم ويمثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند حد ما في مسألة الأخلاق المحمودة أو الأخلاق الإيه؟ أو بالذات الأخلاق المذمومة، وقف عند حد إيه؟ عند حد ما، لكن الدخول بعد ذلك أو العمق ربما يضر، ربما يضر، كما هو يكتب في باب المنجيات وباب المهلكات. فالدخول في ذلك بعمق ربما يضر. فبعضهم مثلا لما يقرأ كتاب المهلكات في الإحياء فقد يصاب بإحباط لما يذكر من هذه التفاصيل التي تدخل في أغوار النفس، فيظن في النهاية أنه ليس عليه على شيء ما وقف عند هذا الحد، كما يمثل بعضهم بصورة معينة. أنت لو بعدت عن الصورة مسافة كبيرة مش حطر الصورة على إيه؟ يعني كلام مثلا أنت بتقرأه أو صورة قدامك، هتيجي عند وضع معين حطر هذه الصورة على أحسن إيه؟ على أحسن ما يرى. لو ابتعدت بتقل الرؤية، كلما اقتربت من هذه الصورة حتى لو اقتربت منها جدا مش هتشوف، ده هتيجي عند وضع معين هيبقى في عندك رؤية ايه؟ هي الرؤية السليمة او الرؤية الواضحة او الرؤية التامة الكاملة. يقول هكذا كلما غرنا ربما نصل الى حد لا نرى الرؤية الصحيحة للامر، فالحد الذي ترى فيه هذا الامر على صورته الصحيحة هو حد السنة، وهو حد الايه؟ وهو حد الشرع. اقصد اقول ان التوغل في هذه الامور قد يكون مذموما عند الايه؟ عند البعض، لانه قد يؤدي الى القنوط. لكن كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى ان التعمق في هذا طالما انه له اصل في الشرع فلا يعد ذلك من الايه؟ لا يعد ذلك من البدع. ونعلم ان الشاطبي رحمه الله تعالى متاثر تاثرا شديدا بالغزالي لقراءته في ايه؟ في كتبه. قال وليس من شان العلماء اطلاق لفظ البدع على ايه؟ مثل ذلك. واما بالمعنى الثاني، ايه المعنى الثاني اللي هو ذكره بقى؟ اللي هو الفناء عن نفسه والبقاء لايه؟ لرب. ايه الدقائق اللي ممكن تكون هنا؟ قال واما بالمعنى الثاني فهو على اضر، الا احدها يرجع الى العوارض الطارئه على السالكين اذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال، وما يحتاج اليه في النازله الخاصه رجوعا الى الشيخ المربي وما بين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض، فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية. يعني يقول يأتي المريد أو السالك إلى الإيه؟ إلى الشيخ أو إلى الإيه؟ أو إلى المربي، يحكي له بعض ما يقول في نفسه ها من أمور الاعتقاد أو غير ذلك، فيوجهه الشيخ إلى ما يصلحه عن طريق الإيه؟ الوظائف الشرعية والأذكار الإيه؟ الشرعية بإصلاح مقصده إن عرض له فيه عارض. فقلما يطرأ العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول، يعني هذا العارض حياتيه لأنه أخل ببعض الأصول الإيه؟ الشرعية التي بنى عليها هذا الطريق في بدايته، فقد قالوا إنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول، يعني هذه الأمور التي دخلت عليه بتضييعه للأصول. فيأتي للمربي ويأتي للشيخ ويعرض عليه ما قال بنفسه، فيوجهه الشيخ بالوظائف الشرعية والأذكار الشرعية. يقول هذه هي بعض الدقائق التي تكون عند الصوفية التي تعد من البدع المحدثة أو البدع المندوبة التي ذكرها العز بن عبد السلام في البدع المندوبة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ولهذا الأمر أصل في الشرع، فمثل هذا لا بدعة فيه، إذا ذكر أن هذا يعني هذا يقصد به من إطار البدع فلا هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل الشرعي. وإيه الأصل الشرعي الذي يرجع عليه هذا الكلام؟ ذكر حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من أصحابه رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به، أو قال أو قد وجدتموه، فقال ذلك صريح الإمام. وفي بعض الروايات في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض الشيء لأن يكون حمما أحب إليه من أن يتكلم به، قال الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي حديث آخر قال من وجد شيئا فليقل آمنت بالله، وفي حديث آخر من وجد شيئا من ذلك فليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى أشباه ذلك وهو صحيح مليح. يقول إن هذا الأمر له أصل في الشرع اللي هو إيه؟ أنه إذا أتى المريد إلى المربي أو إلى الإيه؟ أو إلى الشيخ يشكو له بعض الأحوال العارضة له، بعض الأحوال عرض له في وجدانه فيوجهه ها هذه الأمور أمور محدثة اللي وجدها يعني طريقة لسلوك في الطريق فيوجهه إلى أذكار موظفة أو إلى أذكار شرعية وما شبه ذلك ويقول له تعمل كذا أو كذا أو كذا. قال هذا الأمر لا يعد من الإيه من البدع لكن لأن له أصل في الشرع لحديث أبي هريرة أن بعض الناس جاء إلى الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أتمنى أن أكون حممة عن أن أتفوه بما في نفسي يعني في وساوس في دماغه فيه وفيه وفيه وكذا فيه. قال أو قد وجدتموه كلمة أو قد وجدتموه يعني هذا منتظر أن إيه أن يحد. ولسه النهاردة يعني بعض الناس يسألني ها ابتدى في الالتزام بقاله 6 أشهر ها والوساوس ضاغطة عليه ضغطا شديدا يعني في الاعتقاد وفي كل شيء حتى أنه لا يتمتع بقراءة ولا بالصلاة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ها ويتهم نفسه بالنفاق وبالكفر وغير ذلك مما يعني يوحي به الشيطان إليه. هذه الوساوس التي هجمت عليه ها كيف يعالجها؟ أنه يرجع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابة الذي قال إني أجد في نفسي ما أتمنى أن أكون حمما عن أن أتفوه به فقال أو قد وجدتموه ذلك الصريح لمن كما في بعض الروايات وأمره أن يقول آمنت بالله أو يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أو فليستعذ بالله ولينتهي ها في غير ذلك يعني لا يلتفت إلى هذه الوساوس التي تأتيه. فهذا العلاج لمثل هذه الأمور قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة سيئة بل هي ظاهرة صحية لمن ابتدأ الالتزام فلا بد أن يأتيه مثل هذا من الشيطان. لما؟ لأن الشيطان يعلم أن هذا سيفلت منه فيحاول أن يجذبه إليه بأنه يكثر عليه الايه الوساوس. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما لا يذهب هذا الشيطان ويوسوس إلى اليهود والنصارى قال ماذا يصنع الشيطان في البيت الخرب؟ خلاص هذا خرب وأصبح من جنوده فماذا يصنع فيه؟ فلما يعلم أن أحد أعوانه أو الذين كانوا من حزبه يريدون أن يفلتوا منه بالتزامهم بالهدى وبالطريق الصحيح يعني يكثف عليهم الجهد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل. كل هذه الوساوس لا تضرك يا عبد الله طالما أنك لم تتكلم ولم تبني عليها عمل بل تجتهد أكثر في العبادة بل تجتهد أكثر في عكس ما يقول لك أو يوسوس لك ليه الشيطان هنا لا يجد لك عليه سبيل فينصرف عنك. يقول مثل هذا من الأمور المبتدعة هذا ذكرها العز بن عبد السلام أن معالجة مثل هذه الأمور من قبل الشيخ لمريديه ها من البدع المستحب يأخذ منه الكلام ويرد عليها هذا الكلام لم يكن معلوما لا يقول له الشاطبي هذا الكلام ليس من البدع بل له أصل في الايه أصل في الشرع التكلم في إشارات الصوفية. وذكر عدة أمور أخرى ها منها ما يرجع إلى الشرع ومنها ما يكون من البدع الايه المذمومة اللي هو ما يرجع إلى النظر إلى مدركات النفوس من العالم الغائب والعلوم المتعلقة بالأرواح وذوات الملائكة والشياطين ها يعني التي علوم التي دخل فيها الفلاسفة ها وذكر النفوس الشريرة وكذا مثل هذه العلوم قال هذه هتكون من البدع الايه المذمومة. فلو عنا بالدقائق الدقائق الصوفية والإشارات والذي ذكرها مثل هذا فهذا يكون من البدع الايه المحرمة والمذمومة. وإن عنا بها ما ذكره من قبل من الأمور التي تصاب المريد عندما يبتدئ الطريق فهذه لها أصل في الشرع ولا تعد من البدع بإيه ولا تعد من البدع بحال. وإن قصد بذلك أن هذه من الأمور أو الفروع التي تكون في الشريعة فهذه ليست من البدع بحال على تعريف التصوف على أنه تحلي وتخلي لكن على تعريف التصوف على أنه فناء عن نفسه وبقاء لربه فهذا على أضرب. منها بقى ما هو مشروع ولا يدخل في إطار البدع ومنها ما هو مذموم ويدخل في إطار الايه في إطار البدع. وضرب أمثلة البدع المكروهة عد منها زخرفة المساجد وتزويق الايه المصاحف قال وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فإن أراد مجرد الفعل من غير اقتران أمر آخر فغير مسلم يعني قلنا زخرفة المساجد فقط من غير اقتران امر اخر لا تدخل في البدع، لكن ممكن تدخل في الاسراف، تدخل في الكراهة. وان اراد مع اقتران قصد التشريع، يعني قصد بذلك التعبد وان هذا افضل من غيره، هنا تكون بدع، لان احنا قلنا البدع لابد ان يقصد فيها ايه؟ جانب التعبد. جانب الايه؟ جانب التعبد. اذ البدع لا تكون بدع الا مع اقتران هذا القصد، يقصد انه ايه؟ ان هذا يقربه الى الله عز وجل ايه؟ اكثر. فان لم يقترن فهي منهي عنها غير بدع، منهي عنها غير ايه؟ يعني هو يوافقه على ان هذه من البدع المكروهة بشرط يقصد بذلك التقرب الى الله عز وجل، لكن لم يقصد بذلك التقرب فهو من المنهي عنه وليس من الايه؟ من البدع. اما امثلة البدع المباحة التي ذكرها العز بن عبد السلام، المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر. اما انها بدع فمسلم، اما انها مباحة فممنوع. يعني يقول انها بدع انما انها مباحة لا، فهي من البدع الايه؟ الممنوعة، اذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الاوقات بها، بل هي مكروهة، اذ يخاف بدوامها الحاقها بالصلوات الايه؟ المذكورة. يعني فعل ذلك مرة ليس على سبيل الدوام فلا يعد ذلك من البدع، لكن ان اخذ صفة التشريع والدوام صار بدعة. لبعض الاثار، قد يكون لبعض الاثار الوارده عن بعض الناس انهم يفعلون ايه؟ يفعلون هذا، يفعلون هذا، لكن هو كلام انه عد هذا مصاعق، اما انها بدع فمسلم، اما انها مباح فممنوع، اذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الاوقات ايه به. قال: وعد ابن عبد السلام من البدع المباحه التوسع في الملذوذات، وقد تقدم ما فيه ان هذا لا يدخل في اطار الايه؟ في اطار البدع، الا ان قصد بها ايه؟ نعم. والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه ان البدع لا تنقسم ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه اما كراهة واما تحريما حسب ما يأتي ان شاء الله تعالى. يعني هو دلوقتي لما ذكر ان من العلماء من قال ان البدع تنقسم الى 5 اقسام كالقرافي والعز بن عبد السلام، وذكر الامثلة التي ذكرها القرافي في البدع الايه؟ في الأقسام الخمسة، وكذلك الأمثلة التي ذكرها العز بن عبد السلام في الأقسام الخمسة، ورد أن هذه ليست من الايه؟ من البدع. هذه ليست، يعني منها ما وافق عليه كالبدع المحرمة والبدع الايه؟ المكروهة مع بعض التحفظات اللي ذكرها، وما ذكروه من البدع الواجبة قال لا يدخل في إطار البدع، لكن يدخل في إطار المصالح المرسلة أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو ايه؟ فهو واجب. وما كان من باب المندوب فليس من البدع في شيء، وما كان من باب مباح فليس ايضا من البدع في ايه؟ في شيء. فالحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح ان منه ان البدع لا تنقسم الى ذلك الايه؟ الانقسام الذي ذكره، وان الامر على اطلاقه ان كل بدعه ايه؟ ان كل بدعه ضلال. ماشي، فصل هنقف عنده هو ما يتعلق بهذا الباب، كان فصل الاخير. الشيخ جه ولا لسه؟ ها؟ مش جاي؟ طيب هنكتفي بهذا القدر على كل. خلاص؟ خليه بعد الدرس بقى؟ ماشي. البدع بتتفاوت نوع. يلزم منه ايه؟ جيت مرة فاتت؟ ذكرنا اقسام البدع مرة فاتت؟ ها؟ ايه؟ 9 اقسام ذكرناها مرة فاتت، انت مجيش مرة فاتت بداء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.